فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من مراتب ما هو غليظ وما هو دونه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.